بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه يوم الدين، أما بعد، فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الحلقة 12 من حلقات مادة النحو لطلاب المستوى الرابع في كلية الشريعة والطالبات. ومعنا نحن في موضوع الظرف، ومعنا اليوم حديث عن أشياء تنصب على الظرفية وليست بأسماء زمان ولا مكان، ولكنها لها صلة بالزمان والمكان، وهو ما يعبر عنه بالأسماء التي عرضت دلالتها على الزمان أو المكان. فما سنذكره أسماء عرضت دلالتها على الزمان أو المكان. من الأسماء التي تنصب على الظرفية الزمانية أو المكانية وليست بأسماء زمان ولا مكان ما يلي: أولا، أسماء العدد المميزة بالزمان أو المكان. أسماء العدد المميزة بالزمان أو المكان، هو عدد ليس بزمان ولا مكان، ولكنه لما ميز بزمان أو مكان نصب صح نصبه على الظرفية. تقول مثلا: سرت 20 يوما، سرت 20 يوما. فسرت فعل وفاعل، وعشرين هذا العدد ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. ويوما، يوما تمييز لأن ما بعد الأعداد من 11 إلى 99 ينصب على التمييز، يكون تمييزا مفردا منصوبا. إذن 20 كما ترى عدد، ومع ذلك نصب على الظرفية الزمانية لأن تمييزه اسم زمان. وتقول مثلا: سرت 30 فرسخا، سرت 30 فرسخا. فرسخ يعني مقدار معين مثل الكيلو ونحوه. سرت 30 فرسخا، فثلاثين هذا ظرف مكان، مع أنه عدد كما نرى ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وفرسخا هذا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتح. الثاني مما ينصب على الظرفية وليس بزمان ولا مكان: كل أو بعض. كل أو بعض أو نحوهما مضافة إلى الزمان أو المكان، حالة كونها مضافة إلى الزمان أو المكان. فكل أو بعض أو نصف أو جميع أو نحو هذه العبارات إذا أضيفت إلى الزمان أو المكان فإنها تنصب على الظرفية، مع أن كل كما نرى ليست بزمان ولا بمكان. تقول: سرت كل اليوم، سرت كل اليوم. فكل ظرف زمان منصوب علامة نصبها الفتحة وهو مضاف، واليوم مضاف إليه. ومثله: سرت بعض اليوم. بعض ظرف زمان. ومثله إذا قلت: سرت كل الفرسخ، فرسخ مسافة، سرت كل الفرسخ. فكل ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والفرسخ مضاف إليه. ومثله لو قلت: سرت بعض الفرسخ، ومثل كل أو بعض ما شابههما، كما لو قلت سرت جميع اليوم، إما يدل على الكلية أو الجزئية. سرت جميع اليوم، فجميع ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتح، أو نصف اليوم. فنلحظ أن كل أو بعض ليس بزمان ولا مكان، ولكن لهما صلة بالزمان أو المكان في هذا السياق، فقد أضيفتا إلى الزمان أو المكان، ولذلك صح أن يعربا ظرفين. وأنبه إلى أن بعضهم يقول في إعرابه نائب عن ظرف الزمان، ولا حاجة إلى مثل هذا، وإنما يقول الإنسان ظرف، هو ظرف، فكل بعض يعرب ظرفا ولكن ليس هو بزمان ولا مكان، فإعرابه ظرف حسب ما ميز به أو حسب ما أضيف إليه، فقد تقول ظرف مكان أو ظرف أو ظرف زمان. الشيء الثالث من الأشياء التي تعرب أو تنصب على الظرفية وليست بزمان ولا مكان، ما كان صفة لزمان أو مكان ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه وأعربت بإعرابه. مرة أخرى، ما كان صفة لزمان أو مكان ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه وأعربت بإعرابه، كقولك جلست طويلا من الدهر شرقي الدار. جلست طويلا من الدهر شرقي الدار، فأصل العبارة جلست زمنا طويلا من الدهر مكانا شرقي الدار. أصل العبارة جلست زمنا طويلا من الدهر مكانا شرقي الدار، ودلنا على أن المحذوف في الأول زمن عبارة من الدهر، زمنا من الدهر، فدلت على أن المحذوف زمن، ودلنا على أن المحذوف في الثاني مكانا هو ذكر، هو ذكر الدار، ذكر الدار التي تدل على المكان. أصل كلمة طويلا، الأصل في المثال جلست زمنا هذا ظرف، وطويلا صفة لهذا الظرف، وكذلك مكانا شرقي الدار، فمكانا ظرف وشرقي صفة، والمنسوب يقع صفة شرقية صفة للمكان، فحذف الموصوف وهو زمنا، الموصوف زمنا، وحذف الموصوف في الثاني وهو مكانا، ثم أقيمت الصفة مقامه وهي طويلا في الأول وشرقية في الثاني، وأعربت بإعرابه، أعربت بإعرابه، أعربت بإعراب ذلك المحذوف. فنقول في هذا المثال جلست طويلا من الدهر شرقي الدار، طويلا ظرف زمان منصوب، مع أنه كما نرى ليس بزمان ولا مكان. ومثله شرقي الدار كذلك ظرف مكان منصوب، مع أنه في الأصل صفة لهذا المكان أنه شرقي، وجعل منه قول الله عز وجل ومن كفر فأمتعه قليلا، ومن كفر فأمتعه قليلا، فقليلا ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، مع أنه ليس بزمان ولا مكان، ولكنه كان صفة لزمان، فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه وأعربت بإعرابه. وتقدير الكلام: ومن كفر فأمتعه زمنا قليلا، ومن كفر فأمتعه زمنا قليلا. فقليلا ظرف زمان. الشيء الرابع من الأشياء التي تنصب على الظرفية وليست بزمان ولا مكان: ما كان مخفوضا أي مجرورا، الخفض والجر مصطلحان لشيء واحد. ما كان مخفوضا أي مجرورا بإضافة زمان أو مكان، ثم حذف المضاف وأنيب عنه المضاف إليه وأعرب بإعرابه. مرة أخرى: ما كان مخفوضا بإضافة زمان أو مكان، ثم حذف المضاف وأنيب عنه المضاف إليه وأعرب بإعرابه. بالمثال اتضح المقال. تقول: جئتك صلاة العصر، جئتك صلاة العصر. نقول في الإعراب هنا: صلاة ظرف زمان منصوب وعلامة نصبية فتحة، وهو مضاف، والعصر مضاف إليه. أصل المثال: جئتك وقت صلاة العصر، جئتك وقت صلاة العصر. فحذف المضاف، يعني في الأصل أن صلاة كانت مخفوضة بإضافة الزمان إليها، صلاة كانت مجرورة بإضافة كلمة وقت إليها، ثم حذفت كلمة وقت، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وأعرب بإعرابه، أعرب بإعراب ذلك المحذوف. فنعرب حينئذ صلاة ظرف مع أنها ليست بزمان ولا مكان، بل هي اسم مصدر، اسم مصدر، ومع ذلك نعربها ظرف زمان. جئتك صلاة العصر، صلاة ظرف زمان. ومثله: آتيك قدوم الحاج، آتيك قدوم الحاج. الأصل: آتيك وقت قدوم الحاج، فحذف المضاف الزمان المضاف وهو كلمة وقت، وأنيب عنه المضاف إليه وأعرب بإعرابه، يعني لم يبقى المضاف إليه على جره بل نصب على الظرفية. فنقول في إعراب قدوم: ظرف زمان منصوب علامة نصبية الفتحة، والحاج مضاف إليه. وتقول: أنتظرك حلب ناقة، أنتظرك حلب ناقة، يعني أنتظرك مدة حلب ناقة. في الأصل المدة ظرف وأضيفت لما بعدها وهي كلمة حلب، ثم حذف المضاف وهو الزمان مدة، ووضع المضاف إليه مقامه وأعرب بإعرابه. فنعرب في هذا المثال حلب ظرف زمان، مع أنه كما نرى ليس باسم زمان ولا مكان، وإنما هو مصدر للفعل حلبة. وتقول أيضا: أنتظرك نحر جزور، أنتظرك نحر جزور، يعني أنتظرك وقت نحر جزور أو مدة نحر جزور. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وأعرب بإعرابه. ومثله قولك: آتيك طلوع الشمس، آتيك طلوع الشمس. الأصل: آتيك وقت طلوع الشمس، فتعرب طلوع ظرف زمان، ظرف زمان منصوب وعلامة نصبية الفتحة. وهذا المحذوف غالبا ما يكون مصدرا ويكون معينا لوقت أو مقدار. لو تأملنا المحذوف في جميع الأمثلة السابقة تجده وقت أو مدة أو مقدار، أنتظرك نحر جزور، يعني مقدار نحر جزور. فالغالب في هذا المحذوف أن يكون مصدرا وقت مصدر، ويكون أيضا معين لوقت أو مقدار. هذه الأمثلة كما ترى للزمان المحذوف فيها كل المحذوف فيها كلها زمان. وقد يكون المحذوف مكانا، وهذا قليل، قد يكون المحذوف مكانا وهو قليل، كقولك جلست قرب زيد. جلست قرب زيد، قرب هذا مصدر، قرب مصدر، والأصل جلست مكان قرب زيد، جلست مكان قرب زيد، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وأعرب بإعرابه. والمحذوف هنا اسم مكان، اسم مكان، وهو أقل من حذف اسم الزمان. قال ابن مالك عليه رحمة الله تعالى في هذه المسألة: وقد ينوب عن مكان مصدر، وذاك في ظرف الزمان يكثر. وقد ينوب عن مكان مصدر، وذاك في ظرف الزمان يكثر. فالكثرة في ظرف الزمان، وظرف المكان قليل، يشعر بذلك قوله وقد ينوب، وهذا يدل على التقليل. أخيرا، هناك بعض الألفاظ الجارية يعبرون عنها بالجارية مجرى الزمان، ألفاظ مسموعة يجرونها في الإعراب مجرى الزمان، ليس وليست بزمان ولا مكان، ولم تضف مثلا لزمان، ولم تميز بزمان، ولم تكن مثلا ولم يضف إليها زمان. فهذه أجروها مجرى، أجروها مجرى الزمان خاصة، لم يجروها مجرى المكان، وهي يوقف فيها على السماع عن العرب، يعبرون عنها بالألفاظ التي جرت مجرى الزمان. ومنها أحقا، منها قولهم أحقا أنك ذاهب، أحقا أنك ذاهب، فحقا عند بعضهم يعربها ظرف زمان، وكما ترى ليست، يعني هي مصدر وليست بزمان ولا مكان. وبعضهم يعربها منصوبة على المفعولية المطلقة. العبارة الثانية غير شك، غير شك، فغير تعرب ظرف زمان. جهد رأيي، جهد رأيي، كذلك جهد تعرب ظرف زمان. وظنا مني أنك قائم، ظنا مني أنك قائم، كذلك ظنا تعرب ظرف زمان، مع أنها كما ترى ليست بزمان ولا مكان، ولكنهم أجروها مجرى الزمان والمكان. والسر في هذا أنها متضمنة لمعنى في، قالوا حقا يعني أفي حق، ودلهم على هذا التقدير ورود بعض الشواهد دخلت فيها في الجارة، كما في قول الشاعر: أفي حق مواساتي أخاكم بمالي ثم يظلمني السريس، وقول الآخر: أفي الحق أني مغرم بك هائم، وأنك لا خل هواك ولا خمر. يعني فدخول في، قالوا يعني هي متضمنة معنى في، مع أنها كما نرى ليست بزمان ولا مكان. نريد خلاصة ما سبق أن هناك أسماء، أن هناك أسماء تنصب على الظرفية وليست بزمان ولا مكان، ولكنها عرضت دلالتها على الزمان والمكان، ف فمنها أسماء العدد المميزة بالزمان أو المكان، ومنها كل أو بعض أو نحوهما إذا أضيفت للزمان أو المكان، ومنها أيضا ما كان صفة لزمان أو مكان ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه وأعربت بإعرابه، ومنها أيضا ما كان مخفوضا أي مجرورا بإضافة زمان أو مكان ثم حذف المضاف وأنيب عنه المضاف إليه وأعرب بإعرابه، مثل جئتك صلاة العصر أو قدوم الحاج ونحو ذلك. من الأمثلة والشواهد لما أوردناه، أو هذه أمثلة لما أعرب ظرفا وليس بزمان ولا مكان، وإنما عرضت دلالته على أحدهما. من ذلك قال الله عز وجل: واقعدوا لهم كل مرصد. واقعدوا لهم كل مرصد، فكل هنا ظرف مكان، مع وذلك لأنه أضيف لمرصد وهي اسم مكان، مكان الرصد، فكل ظرف مكان وهو مضاف ومرصد مضاف إليه. ما لبثوا غير ساعة، ما لبثوا غير ساعة، فغير هذه أيضا ظرف زمان لأنها صفة لزمان محذوف، ما لبثوا وقتا مثلا غير ساعة، فحذفت الصفة فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه وأعربت بإعرابه. ومثله أيضا قولهم وجه النهار، وجه النهار، فوجه أيضا ظرف زمان لأنه مضاف إلى الزمان. ومثله أيضا ذات اليمين، ونقلبهم ذات اليمين، فذات كذلك هنا ظرف مكان لأنه مضاف إلى اسم المكان. ومثله أيضا قولك أقمت هذه السنة بمكة، فهذه أيضا اسم إشارة، ظرف زمان. وكذلك قولك سأسافر هذا العام إلى المدينة، فهذا أيضا هذا ظرف زمان، وقد أبدل منه لأنه أبدل منه زمان السنة والعام. ومثله أيضا قال الله عز وجل: محرمة عليهم 40 سنة، محرمة عليهم 40 سنة، فأربعين هذا ظرف زمان مع أنه عدد لأنه ميز بزمان، ميز بسنة وهي زمان وإعرابها تمييز. ومثله قال الله عز وجل: فلبث فيهم 1000 سنة، فألف أيضا ظرف زمان. كقولك أيضا خرجت شروق الشمس، خرجت شروق الشمس، شروق كذلك ظرف زمان مع أنه كما نرى مصدر، ولكنه كان مضافا إليه الأصل خرجت وقت شروق الشمس، فحذف الوقت وأقيم المضاف إليه مقامه وأعرب بإعرابه. ومثله أنام خفوق النجم، ومثله من الليل فسبحه وإدبار النجوم، إدبار كذلك ظرف زمان، وأنام خفوق النجم خفوق ظرف زمان، ومكثت عنده طرفة عين، طرفة كذلك ظرف زمان. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابه وتباعي ليوم الدين.